قال مالك: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضة ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقي من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضمانا، لأن شرط الضمان في القراض باطل. صورة أخرى: يأتي صاحب المال ويدفعه لرجل ويقول: يا فلان، أنا أعرف أن مال القراض في يد المقارض أمانة، والأمانة غير مضمونة، لكن أنا من مطمئن، أنا أبغاك تكون ضامن للمال، وإن تلف أو خسر أو كذا ففي ضمانتك. قال: قبل. فإذا تراضيا على شرط والشرط باطل، هل رضا الطرفين يحق الباطل؟ لا، لا كما يقول أرباب القوانين المادية، العقد شرعة المتعاقدين، ولكنهم الآن اضطروا وزادوا في تلك القاعدة زيادة ما لم يخالف قانونا آخر. فما خليكوا على الأصل، العقد شرعة الله، إنما يحل الحلال ويحرم الحرام رب العالمين، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وهل الربا إلا عقد تراضي؟ وهل الزنا إلا عقد تراضي؟ إذن تراضي الطرفين لا يحل حرام ولا يحرم حلال. فإذا وقع شرط كهذا كان صاحب المال متعديا والعامل الآخذ المال مظلوما في قبوله على نفسه ضمان المال. طيب، بلاش ضمان المال، خذ المال، ولكن العامل جاءنا بعد مدة بنصف المال وقال: والله نصف المال تلف علي، نصف المال انسرق، نصف المال احترق، نصف المال غرق. ماذا يقول صاحب المال حينئذ؟ واذا جاء في وقت وقال: اعطيني مالي. قال: مال ايش؟ حق القراض. اوه، من زمان اعطيتك اياه، انا اعطيتك اياه. المودع اذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله، ولكن كل ذلك اذا ادعى سرقة، اذا ادعى غرق، اذا ادعى احراق، اذا ادعى سلبا ونهبا في الطريق، كل ذلك ان كانت هناك قرائن يعمل بها قبل، بان كان سافر وجاء الى بلد خارجي وجاء ببضاعة، وسمعنا بأن بضاعته جاءت في سفينة أبحرت يوم كذا، ثم سمعنا بعد يومين أن الباخرة التي أبحرت من كذا يوم كذا قبل وصولها إلى جدة غرقت، وأثبت بأن الباخرة التي جاء فيها غرقت وكان له فيها أموال، وهذه بوليصة الشحن، هل نكذبه في ذلك؟ ها؟ ما نكذبه. والآن جاءوا بالضمان البحري أو الضمان التجاري، وهذه قضية مستقلة خليها بعيد. فإذا ادعى العامل تلف المال وهو في يده أمانة، لا لمجرد قوله، بل لابد من القرائن. إذا ادعى بأنه أخذ عليه في الطريق، طلع عليه قطاع طريق وأخذوه منه، نسأل الذين يسيرون في هذا الطريق هل فيه قطاع طريق؟ فإن كانوا يقبل قوله، ولكن لماذا لم يتخذ الحيطة ويبتعد عن هذا الطريق؟ لماذا كل ذلك ينظر فيه قضاء، هل العامل فرط أو لم يفرط؟ وما وجد الضمان أو التأمين البحري، وهو أول قانون تأمين للمال، بسبب قطاع الطريق، لا أنهم كما يقال سراق وصحراء. القراصنة الذين كانوا في السابق قبل الحرب العالمية الثانية كانوا لهم سفن ومسلحون ويأتون يجوبون البحار، فإذا وجدوا سفينة كما كان في السابق الشراعية وليس معها حماية أخذوها بما فيها، وأخذها القراصنة على أهلها. فجاء التأمين البحري بأن تقوم الشركات بتضمن وصول البضاعة إلى ميناء المشتري. تخرج السفينة مسلحة وتقاوم القراصنة، وكذلك أيضا بعض السفن الصغيرة تحمل البضاعة، وإذا كانت في عرض البحر أخذتها الأمواج فغرقت. فجاء التأمين أيضا، وعامل أو شركة التأمين البحري تعمل كل احتياطاتها، تأتي أولا عند تعبئة البضاعة في صناديقها تشرف عليها أهي تعبئة سليمة أم لا، وعند إبحار السفينة أو شحن البضاعة في سفينة تنظر أهي قوية أهي مسلحة أهي تقاوم العواصف أم لا. فإذا كانت كذلك تعاقدت معها على النقل، ثم عند الإبحار تسأل المراصد الجوية هل الجو هادئ أم عاصف، هل البحر هادئ أم هائج، وكل ذلك من مستلزمات التأمين البحري. فإذا أمنت العواصف وأمنت هيجان البحر وضمنت صلاحية السفينة عبأت أو أنكرتها على أن تنقل بضاعة عميلها إلى الميناء الفلاني وهكذا، فإن طلع عليها قراصنة أو جاءها موج وكانت لا تقاوم الأمواج فحينئذ تكون شركة التأمين ضامنة لما تأمنت عليه، لأنها تأخذ أجرا على ذلك أو تأخذ مقابل. وقد بحث الفقهاء هذا النوع من التأمين أهو جائز أم لا، فبعضهم يدخله تحت باب الكفالة، وبعضهم يدخله تحت باب الوكالة، وبعضهم يدخله تحت باب الضمان كالسفتجة التي يقول عنها علماء الأحناف، والمالكية يمنعون ذلك. على كل يهمنا أن العامل إذا أخذ المال فهو أمانة في يده، ولا يحق لصاحب المال أن يشترط عليه الضمان، فإن جاء بالمال فبها ونعمت، وإن ادعى تلفا على المال لابد أن تكون هناك قرينة. ونظيرها إنسان أودع إنسانا وديع، أودعت مالا عند جارك وجئت في وقت تقول يا فلان أعطيني الأمانة، أمانة والله أكلتها البقرة، فلوس كانت محطوطة وكذا. طيب البقرة ما أكلت كل الفلوس اللي عندك، بس أكلت حقي أنا، ما كان عليه عسل ولا كان عليه شيء. والله فلوسك احترقت. طيب احترقت البيت كله سليم، ما احترق إلا حقي فقط. والله البال حقك انسرق، طب فين كنت حاطه؟ ولا كنت حاطه في الدهليز وانا داخل؟ وهل الاموال توضع في الدهليز؟ لماذا لم تضعه في صندوقك مع اموالك؟ لماذا لم تتحفظ عليه كما تتحفظ على النفيس من حلي اهلك؟ فاذا اودع انسان شخصا ودائعا وادعى المودع ان الوديعة قد تلفت، فإن جاء بما يشبه ذلك وقامت القرائن وعلم الناس أن لصوصا دخلوا بيت فلان أو نارا اشتعلت في بيت فلان أو انهدم بيت إلى غير ذلك من القرائن يصدق في ذلك. أما إذا لم تكن هناك قرينة ولم تكن هناك بينة أو ثبت تفريطه في عدم حفظها فيما يحفظ مثلها فيه، فحينئذ يكون مفرطا ويكون ضامنا. يكرر مالك رحمه الله هذه العبارة، وإذا اشترط صاحب المال على العامل شيئا من ذلك أو مما ليس من قراض المسلمين فكل ذلك باطل. كأنه يقول يطبق النظرية التي قالها من قبل: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما كان عليه القراض في سلف الأمة يجب أن يكون عليه قراض المسلمين دائما. نعم. كل هذا تعليل لفساد اشتراط الضمان على العامل. نعم. وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا لأنك في الضمان في اقتراض ضمان. يقول مالك: ولو وقع الشرط ورضيه العامل وقال علي الضمان، فيقول مالك: وإن وقع الشرط فالشرط باطل، وإن خسر المال فلا ضمان على العامل، ولكن بشرط إيش؟ عدم التفريط أو قيام قرينة على إتلاف المال.